أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى يوم الدين. كنا ندرس هذه الظاهرة التي قد تبدو أنها تناقض في مثل قول المولى أكرم العالم، من جهة نجد إطلاقا وسريانا بالحكم إلى تمام أفراد الموضوع، ومن جهة نجد أن الموضوع عبارة عن ذات الطبيعة، طبيعة العالم لا الطبيعة المطلقة. السلام عليكم ورحمة الله. فكيف نفسر هذه الظاهرة؟ قلنا أن الجواب على هذا السؤال يتوقف على أن نوضح حقيقة الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة والطبيعة المهملة، ونسبة الطبيعة المهملة إلى الطبيعة المطلقة والمقيدة. وفي مقام الجواب قلنا إن هنا مرئيا وهو ذات الطبيعة، طبيعة العالم، وهناك كيفيتان لرؤية هذا المرئي، أو قل مرآتان لرؤيته. مرآة نسميها بالمرآة الإطلاقية أو الرؤية الإطلاقية على حد تعبيرنا للآن، والأخرى الرؤية التقليدية. وشرحنا بالآن أن كلتا الرؤيتين مشتركة في أن المرئي فيهما ذات الطبيعة. المرئي هم هنا وهم هنا ذات الطبيعة. أما خصوصية الإطلاق هناك أو خصوصية التقييد هنا، هاتان الخصوصيتان من خصائص الرؤية، من خصائص النظارة، وليستا من خصائص المنظور إليه. المرئي ذات الطبيعة. غاية الأمر أن هذا المرئي عندما يرى بالرؤية الإطلاقية، باعتبار أن الرؤية الإطلاقية كما شرحنا بالآن فيها عنصر غير لحاظ الطبيعة ورؤية الطبيعة، عنصر آخر وهو عدم لحاظ القيد، باعتبار أن الرؤية الإطلاقية فيها عنصر عدم لحاظ القيد، هذا عدم لحاظ القيد يسبب ويكون علة وسببا لأن يتسع مدى انطباق ذات الطبيعة على الأفراد. يعني المرئي وهو عبارة عن ذات الطبيعة عندما يرى بالرؤية الإطلاقية، يعني يرى بنحو بحيث لا يلحظ معه قيد، عدم لحاظ القيد علة وسبب لاتساع دائرة انطباق ذات الطبيعة. الحيثية التعليمية لانطباق ذات الطبيعة على الأفراد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن هذه الطبيعة رؤيت بالرؤية الإطلاقية، رؤيت بنحو بحيث لم يلحظ معها قيد. هذا يصير سبب لسعة انطباق الطبيعة على الأفراد، بخلاف ما إذا رؤيت بالرؤية التقييدية. إذا رؤيت ذات الطبيعة بالرؤية التقييدية، حيث أن الرؤية التقييدية كما شرحناها بالآن فيها عنصر لحاظ القيم. هذا اللحاظ لحاظ القيم بالعكس يسبب ماذا؟ يسبب ضيق دائرة انطباق ذات الطبيعة على الأفراد، لأن الطبيعة رؤيت برؤية كانت هذه الرؤية فيها خصوصية لحاظ القيد. خذ لحاظ القيد يمنع من أن تنطبق الطبيعة على كل الأفراد، تضيق دائرة انطباق الطبيعة، فسوف لا تنطبق الطبيعة إلا على الأفراد الذين يتواجد فيهم القيد. ها إلا يعني كلاهما هم العنصر الموجود في الرؤية الإطلاقية وهو عدم لحاظ القيد، وهم العنصر الموجود في الرؤية التقييدية وهو لحاظ القيد، كلا العنصرين يسببان يشكلان العلة. غاية الأمر الأول يشكل العلة لسعة انطباق الطبيعة على الأفراد، أما الثاني يشكل العلة لضيق انطباق الطبيعة على الأفراد. بناء على هذا إذن لا يوجد هناك تضاد تناقض بين الأمرين اللذين نجدهما وقلنا في البداية. السر في أننا عندما مثلا نسمع قول المولى أكرم العالم، السر في أننا نجد إطلاقا وثريانا للحق إلى تمام أفراد الموضوع إلى تمام أفراد العالم، السر ما هو؟ السر هو أنه باعتبار أن المتكلم رأى ذات طبيعة العالم بالرؤية الإطلاقية، يعني لم يلحظ مع طبيعة العالم قيدا خاصا. وعدم لحاظ القيد قلنا يسبب ويكون علة لسعة دائرة انطلاق هذه الطبيعة على الأفراد، فلذا نجد سريانا للحكم إلى تمام الأفراد. نجد السريان ليش؟ لأن العلة للسريان، العلة لسعة الانطلاق هذه كانت موجودة، والعلة هي عدم لحاظ القيم. هذا هو السر في أننا نجد السريان. وأما السر في أن الموضوع عبارة عن ذات طبيعة العالم من دون مدخلية للإطلاق لخصوصية الإطلاق، هذا هم اتضح. نعم الموضوع ذات العالم، لأن قال أكرم العالم، كلمة العالم اسم جنس، موضوع لذات الطبيعة، لا موضوع للطبيعة المطلق ولا موضوع للطبيعة المقيدة، موضوع لذات الطبيعة. فالإطلاق ليس دخيلا في داخل الموضوع. ليش؟ لأننا قلنا أن الإطلاق خصوصية بالرؤية لا في المرئي، المرئي ذات الطبيعة، وهذا هو الذي وضع له اسم الجنس. اسم الجنس وهو ذات الطبيعة هذا هو المرئي، حتى في الرؤية الإطلاقية المرئي هذا لا غير. الإطلاق خصوصية في الرؤية كما نستفيد من خصوصية في الرؤية، لا تزيد على في المرئي شيئا، لا خصوصية الإطلاق توجب أن يصبح المرئي شيئا أكثر من ذات الطبيعة، ولا خصوصية التقييد. كلتا الخصوصيتين خصوصية للرؤية. الرؤية قد تكون رؤية إطلاقية، يعني ترى ذات الطليعة بدون أن يرى معها قيد، وقد تكون الرؤية رؤية تقييدية، يعني ترى ذات الطبيعة ويرى معها قيد. من القرائن القرائن الإطلاق ما يحتاج إلى قرينة خاصة، قرينة الحكمة موجودة. نعم التقييد يحتاج إلى قرينة خاصة، إذا وجدت قرينة خاصة تدل على التقييد فنصير بالتقييد، أما إذا لم توجد قرينة خاصة على التقييد فهناك قرينة عامة موجودة سموها قرينة الحكمة، هذه تثبت الإطلاق. تثبت الإطلاق يعني تثبت ماذا؟ تثبت أن المرئي للمتكلم وهو ذات الطبيعة، هذا المرئي رؤية بنظارة إطلاقية، يعني رؤية الطبيعة من دون أن يرى معها قيد، من دون أن يلحظ معها قيد، هذا هو الإطلاق. الإطلاق أن ترى ذات الطبيعة رؤية لا رؤية فيها للقيد، فيكفي الحكم إلى تمام الأفراد، وهذا هو الإطلاق. إطلاق ما يحتاج إلى قرينة خاصة، تشغل قرينة الحكم فيه. هناك قرينة عامة موجودة في كل المقامات، وهي أنه إذا ذكر المتكلم ما يدل، ذكر المتكلم لفظا يدل على الطبيعة ذات الطبيعة يعني اسم جنس، ولم يذكر لفظا يدل على قيد، هذا وحده يكفي لكي نستنتج أن مراده إذن ذات الطبيعة من دون أي قيد. ليش؟ لأن ظهور الحالي السياقي للمتكلم هو أن ما لم يذكره لم يرده، وهو ذكر سكت عن ذكر القيد، لم يذكر القيد إذن لم يرد القيد، لم يرد القيد يعني لم يلحظ القيد، لم يلحظ القيد يعني رأى ذات الطبيعة برؤية إطلاقية، لأن الرؤية الإطلاقية قلنا فيها عنصران، فيها عنصر رؤية الطبيعة وفيها عنصر عدم رؤية القيد، فيثبت أن المتكلم رأى طبيعة البائع ولم يرى معها قيدا، لم يلحظ معها قيدا، وهذه هي الرؤية الإطلاقية. الرؤية الإطلاقية قلنا فيها عنصرين، رؤية الطبيعة وعدم رؤية القيد، كلا العنصرين ثبت. رؤية الطبيعة باعتبار أنه ذكر لفظا يدل على الطبيعة وهو اسم الجنس، لم يلحظ القيد باعتبار سكوته عن ذكر القيد يدل على أنه لم يلحظ القيد، السكوت يدل على أن ما سكت عنه غير مراد، لأن ظاهر حال كل متكلم هو أنه ما لم يذكره لم يرده، فيثبت الإطلاق حينئذ. هذا بالنسبة للرؤية الإطلاقية. الرؤية التقييدية أيضا كما قلنا العنصر المميز لها هو لحاظ القيد الذي يميزها عن الرؤية الإطلاقية، عبارة عن لحاظ القيد، وهذا العنصر هنا بعكس العنصر هناك في الرؤية الإطلاقية الذي كان يوسع دائرة انطباق الطبيعة، هذا العنصر هنا يضيق، لحاظ القيد يوجب تضيق دائرة انطباق الطبيعة على الأفراد. إذا رؤية الطبيعة ورؤية معها قيد، إذا هذه الطبيعة بعد مو قابلة للانطباق على كل الأفراد، وإنما قابلة للانطباق على خصوص الأفراد الذين يتوفر فيهم القيد، لأنه رؤية الطبيعة ورؤية معها قيد، لوحظ في الطبيعة ولوحظ معها قيد، هذا اللحاظ لحاظ القيد يضيق دائرة انطباق الطبيعة، بينما كان عدم لحاظ القيد في الرؤية الإطلاقية يوسع دائرة انطباق الطبيعة ويوجد سريان الحوض إلى تمام الأفراد، هنا بالعكس لحاظ القيد يضيق. لا لحاظ القيد رؤية تقييدية بنتكلم عن الرؤية التقليدية. نعم. إذا ذكر قيد أقول المتكلم إذا قال أكرم العالم العادل باعتبار أنه ذكر كلمة العادل، إذن هذا يدل على أنه شنو؟ لاحظ القيد، يعني لاحظ طبيعة العالم ولاحظ معها قيد العدالة. هذا اللحاظ لحاظ قيد العدالة إلى جنب لحاظ ذات الطبيعة، هذا اللحاظ يسبب أن تضيق دائرة انطباق العالم. دائرة انطباق العالم بعد تصبح ضيقة، لا تتسع لكل العلماء، وإنما تنطبق على خصوص العلماء العلوم. خب. نعم. قلنا هناك الحضور حضور العالم. من جهة يوجد ومن جهة يوجد العالم طبيعة العالم. من جهة يصر الحكم الى تمام الأطار، ومن جهة على طبيعة العالم. هذا خلاص انتهينا منه، يعني اجبنا على التناقض. قلنا لا تناقض. السر في اننا نجد السريان، بيناه. عندما نسمع اسم العالم نجد السريان. السر هو انه طبيعة العالم لوحظت من قبل المتكلم من دون أن يلحظ معها قيد، وعدم لحاظ القيد حيثية تعليلية تسبب سعة انطباق دائرة طبيعة العالم على كل الأفعال، فلذا يسير. هذا هو السر فيما نجده من السريان. والسر في أنه الموضوع عبارة عن ذات العالم من دون دخل الإطلاق فيه، السر أيضا بيننا، وهو أن الإطلاق قلنا خصوصية في النظارة في الرؤية لا في المرئي. المرئي هو ذات الطبيعة، والموضوع هم ذات الطبيعة. الموضوع عالم، والعالم اسم جنس، اسم الجنس موضوع في اللغة لذات الطبيعة، يعني للمرئي لا للرؤية ولا لمجموع الرؤية والمرئي. الكلمات الألفاظ في اللغة موضوعة لذوات المعاني، ذوات المعاني لا للمعاني المرئية بهذه الرؤية أو المعاني المرئية بتلك الرؤية. لا، الرؤية مو دخيلة في في في في في معاني الألفاظ. لفظ الأسد موضوع لذات هذا الحيوان لا لهذا الحيوان الذي أراه أنا، الذي الحيوان المرئي لي، اسم مرئي بهذه الرؤية أو بهذه الرؤية. لا لا، كيفية الرؤية خارجة عن عن عن صميم معاني الألفاظ. الألفاظ موضوع لذوات المعاني، هو اسم الجنس هم موضوع لذات الطبيعة. ذات الطبيعة هذا هو السر في أنه الإطلاق غير دخيل في الموضوع، فحلينا المشكلة. فبالرغم من أن الإطلاق ليس دخيلا في كلمة العالم وفي معنى العالم، بالرغم من هذا نجد سريانا للحكم. ليش نجد؟ لأن العالم طبيعة العالم رؤيت من قبل المتكلم بالرؤية الإطلاقية مو بالرؤية التقييدية، والرؤية الإطلاقية فيها شنو؟ فيها عدم لحاظ القيد، وعدم لحاظ القيد قلنا حيثية تعليلية وعلة وسبب لتوسعة دائرة انطباق الطبيعة على تمام الأفراد. إذن فألخص، إذن الرؤيتان الإطلاقية والتقييدية متباينتان، حيث أن الرؤية الإطلاقية حيثية تعليلية لسعة الانطباق، بينما الرؤية التقييدية حيثية تعليلية لضيق الانطباق. وهذا يعني أننا إذا لاحظنا نفس الرؤيتين لوجدنا أن النسبة بينهما التباين. هذه الرؤية غير هذه. رؤية فيها عدم لحاظ القيد تختلف عن رؤية فيها لحاظ القيد. هذه الرؤية غير تختلف، متباينة، النسبة التباين كما عرف. هذا إذا لاحظنا نفس الرؤيتين. أما إذا لاحظنا المرئي في هذه الرؤية مع المرئي في هذه الرؤية، لوجدنا أن النسبة بين المرئيين نسبة الأقل والأكثر، مو نسبة التباين. المرئي في الرؤية الإطلاقية ذات الطبيعة الواسعة الانطلاق، أما المرئي في الرؤية التقييدية ذات الطبيعة الضيقة الانطلاق، يعني نسبة الأقل إلى الأكثر، مو نسبة تباين، شيء واحد لكن هذا الشيء الواحد هنا أوسع هنا أضيق. إلى هنا اتضح المقصود من الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة. أصبحت الطبيعة المطلقة عبارة عن الطبيعة المرئية بالرؤية الإطلاقية، وأصبحت الطبيعة المقيدة عبارة عن الطبيعة المرئية بالرؤية التقليدية. وأما الطبيعة المهملة، الطبيعة المهملة ما معناها؟ الطبيعة المهملة عبارة عن ذات الطبيعة بما هي هي، لا بما هي مرئية، لا بما هي هي، ذات الطبيعة بما هي هي، معرات عن كل رؤية، معرات عن كل خصوصية حتى خصوصية الإطلاق، هذه هي الطبيعة المهملة. وبعبارة أخرى، الطبيعة المهملة عبارة عن ذات المرئي لكن لا بوصفه مرئيا ومنظورا إليه، بل بما هو هو، لا لا هو هذا الذي مثلا سماه المرزا بجرطلة، يعني معرات عن كله ذات المرئي، أي رؤية، يعني الطبيعة ما لم ترى هي ذات الطبيعة، الطبيعة بقطع النظر عن الرؤية، بقطع النظر عن رؤيتها ولحاظها، هذا هي الطبيعة المهملة، وهي التي وضعت لها الألفاظ، كل لفظ إنما وضع لي هذا بذات الطبيعة، لفظ الأسد موضوع لذات هذا المعنى بما هو هو، لا لهذا المعنى بقيد لحاظه من قبلي أو من قبلكم، بقيد رؤيتي، بقيد لحاظه، بقيد تصوره للحيوان المفترس، لا للحيوان المفترس المتصور من قبل متصور، المرئي من قبل رائن، لا لا، ذات الحيوان، هذا هو الطبيعة المهملة. خب، بناء على كل ما قلناه بالأمس واليوم، إذا نستنتج عدة أمور، إذا أذكرها ونكات مهمة هي. الأول أن الطبيعة المهملة ما دامت معرّاتا عن كل خصوصية كما قلنا حتى عن خصوصية الإطلاق، إذن إذا ضممنا هذا المطلب إلى ما عرفناه بالأمس واليوم أيضا من أن الإطلاق خصوصية في الرؤية في اللحاظ وليست خصوصية من خصائص المرئي والملحوظ، حينئذ نخرج بنتيجة، والنتيجة هي أن الطبيعة المهملة في عين الطبيعة المطلقة، لكن مع قطع النظر عن الرؤية، مع قطع النظر عن كيفية اللحاظ وكيفية الرؤية وطراز الرؤية، بقطع النظر عن طرز الرؤية للطبيعة، الطبيعة هي طبيعة مهملة. إذن ليست أن الطبيعة المهملة ليست جامعة بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة، هاي نكتة. قيل قبلا وتعرضنا له أن الطبيعة المهملة جامعة بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة، لا ليست لا ليس هكذا. سأقول ليست جامعة بالمعنى الذي نفهمه من الجامع. الجامع يعني من قبيل أن الإنسان جامع، يجمع زايد وعامر وضع، جامع الكلي. جامعية الإنسان لأفراده، هذه الجامعية هنا ما موجودة. هنا لا جامعية للطبيعة المهملة بالنسبة إلى الطبيعتين المطلقة والمقيدة على حد جامعية الإنسان لأفراده، لأنه هناك بالنسبة للإنسان وأفراده الإنسان جامع الإنسان، كلي الإنسان، موجود في ضمن فرده، موجود في ضمن فرده. هنا لا يصح أن نقول أن الطبيعة المهملة موجودة في ضمن الطبيعة المطلقة. لا، الطبيعة المهملة هي عين الطبيعة المطلقة، مو أنها موجودة في ضمن. لأن قلنا أن الطبيعة المهملة هي عين الطبيعة المطلقة، لأن الطبيعة المطلقة وخر الإطلاق عنها، يبقى هي الطبيعة المهملة. الإطلاق هو مو داخل في المرئي، قلنا الإطلاق خارج عن المرئي، الإطلاق خصوصية الرؤية المرئية هنا عين هذا. شيل الرؤية، شيل الرؤية، الرؤية ما تدخل في المرئي. الرؤية دخيلة في المرئي؟ لا، المرئي في الطبيعة المطلقة عين الطبيعة المهملة. فمن الخطأ أن نقول أن الطبيعة المهملة موجودة في ضمن الطبيعة المطلقة وفي ضمن الطبيعة المقيدة، كما نقول في الإنسان أنه الكلي والإنسان موجود في ضمن زيد وموجود في ضمن عامر. هناك زيد له خصوصيات فردية، وكلي الإنسان موجود في ضمن هذا الفرد الذي يمتاز بالمميزات الفردية. هنا الطبيعة المهملة موجودة في ضمن هذا الفرد الذي يمتاز به بالإطلاق. هذا الفرد لا يمتاز بالإطلاق، لأن الإطلاق قلنا خارج عن المرئي. الإطلاق خصوصية في الرؤية، المرئي هو أصلا، مو أنه ذاك موجود في ضمن هذا. فعلى حد جامعية الكلي لأفراده، هذه الجامعية هنا ما موجودة. نعم يصح أن تعبروا بأنه محفوظة، الطبيعة المهملة محفوظة هنا ومحفوظة هنا، يعني موجودة هم هنا هم. أما موجودة في ضمن هذا الفرد، هذا خطأ أن نقول أنه موجود في ضمن الطبيعة المطلقة. هي الطبيعة المطلقة شنو؟ الطبيعة المطلقة مرئيها هي نفس الطبيعة المهملة، والإطلاق هم خصوصية خارجة، قلنا مو دخيل. ليش؟ الرؤية الرؤية مو احنا نشيلها، الرؤية هي من شالها. الرؤية مو دخيلة في المرئي، الرؤية دخيلة في المرئي. أنتوا إذا بنظارة تنظرون إلى شيئا، الفرش المرئي بالنظارة، هذه النظارة تدخل في صميم ذات الفرش، الفرش فرش، رؤية بالنظارة أو رؤية بدون نظارة، الفرش فرش. هذا الفرش بما هو فرش هم موجود في الطبيعة، هم طبيعة مهملة، هم موجود في الطبيعة المطلقة، هم موجود في الطبيعة المقيدة عينه، لا أنها هذه أفراد له. الطبيعة المطلقة والطبيعة المهملة لا يصح أن نقول عنهما أنهما فردان للطبيعة المهملة، ليس فردان. لو كانت خصوصية الإطلاق دخيلة في المرئي، فحينئذ هذا الفرد بمميزاته الفردية التي من جملتها خصوصية الإطلاق، هذا يصبح فرداً لشنو؟ لذاك الجامع، مثل زيد وإنسان. أما خصوصية الإطلاق ليست دخيلة في المرئي، فهي ليست معجزات فردية. المقصود من الجامع هو إيه؟ يعني معنى آخر للجامع. المعنى المصطلح للجامع ما ينطبق. الجامع المعنى المصطلح للجامع هو ما نجده في مثل الإنسان وأفراده. نقول كلي الإنسان جامع بين زيد وعمر وبكر. يعني شنو؟ يعني كل واحد من ذول الأفراد له خصوصيات فردية وهناك شيء مشترك بين هذه الأفراد وهو هذا الجامع الذي يلحظ معرى عن الخصوصيات الفردية. هذا نسميه جامع. أما هنا عندنا طبيعة مهملة وأنتم تقولون أن فيها فرد لها فردان. الفردان ما هما؟ الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة. عجب الإطلاق في الطبيعة المطلقة دخيل في من مميزات الفردية للطبيعة المطلقة؟ لا، الإطلاق خارج عن عن عن ذات الطبيعة المطلقة. الإطلاق خصوصية في الرؤية المرئي في الطبيعة المطلقة ذات الطبيعة، والمرئي في الطبيعة المقيدة هم ذات الطبيعة. فالمرئي هنا والمرئي هنا عبارة عن نفس الطبيعة المهملة. إذن الطبيعة المهملة عين الطبيعة المطلقة. لا جامع إيه؟ نتكلم عن الجامع الحقيقي الآن. مثل زي إنسان، إنسان جامع حقيقي يجمع بين زيد وعمرو. بشكل عام يمكن تقسيم الجامع الى اقسام. خب وقسم جامع انتزاع يوم اكو عنوان احدهما افرادي مثلا وذاتي. يعني نحن في الجامع الذاتي. الجامع الذاتي ما موجود هنا. اي هو هذا الذي نتكلم عنه. هنا لا يصح ان نقول ان الطبيعة المهملة جامع ذاتي للطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة. لأن من قلنا جامع يعني الأفراد هم كل فرد له خصوصية فردية يمتاز به عن الفرد الآخر. هنا مو هالشكل. الفرد هنا عندكم الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة، هذان الفردان. الطبيعة المطلقة شنو خصوصيته التي تميزها عن الطبيعة المقيدة؟ خصوصية الإطلاق. خصوصية الإطلاق خصوصية في نفس المرئي أو في خرج. فما عندنا فرد له ميزة على فرد آخر حتى يكون الجامع جامعا بين هذين الفردين. كل شيء واحد، كل الطبيعة المهملة والطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة كلها شيء واحد غاية الأمر. هذه الطبيعة تارة لم ترى فهي الطبيعة المهملة، تارة ترى برؤية إطلاقية نعبر عنها بالطبيعة المطلقة، ترى بالرؤية التقليدية نعبر عنها بالرؤية التقليدية. فشيء واحد، شيء واحد، إما أن لا يرى يعني بقطع النظر عن أي رؤية فهو الطبيعة المهملة، وإما أن يرى بنظارة إطلاقية فهو الطبيعة المهملة، وإما أن يرى بنظارة تقليدية فهو الطبيعة المقيدة. مو عندنا في الجامع وأفراد لهذا الجامع، هو عينه. هذا الأمر الأول الذي نستنتجه. الأمر الثاني من الأمور التي نستنتجها هو أن قطع النظر عن كيفية الرؤية معناه شنو؟ معناه أننا إذا لم نلحظ الطبيعة، لم نرها، لم نلحظها، لم نتصورها، ها؟ إذا لم نرها فهي طبيعة. أما بمجرد أن ترد هذه الطبيعة إلى الذهن، يعني ترى، تتصور، تلحظ من قبل اللاحظ، بمجرد أن ترد إلى الذهن تكون حينئذ مطلقة، مطلقة بالحمل الشائع، يعني كما قلنا، يعني تتسع دائرة انطباقها على الأفراد نتيجة ما قلنا من أنه إذا وردت إلى الذهن من دون أن يلحظ معها قيد فهي التي نعبر عنها بالطبيعة المطلقة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الطبيعة المهملة ما دامت عبارة عن ذات المرء بما هو هو من دون أي نظر إليه، من دون أي رؤية، من دون الطبيعة المهملة ما دامت عبارة عن ذات المرء من دون أي رؤية ونظر وتصور إليه كما قلنا وعرفتم، إذن نستنتج أنه إذن لا يمكن الحكم عليها بشيء أبدا. إصدار الحكم على الطبيعة المهملة غير ممكن، محال، غير معقول. بعض لم يتصور، ها أحسن، لأنه بعض لم يتصور، لم يرى. إصدار الحكم فرع التصور. الإنسان الذي يريد أن يصدر حكمان لا بد من أن يتصور مورد حكمه حتى يصدر الحكم عليه. إذا يريد أن يحكم على أليف فلا بد من أن يتصور أليف، يرى أليف، يتصور، يلحظ أليف. إصدار الحكم قبل لحاظ مورد الحكم هذا غير معقول، تصديق ولا تصور يسموه، ما ممكن. فالطبيعة المهملة ما دامت كما قلنا عبارة عن ذات المرئي بما هو هو ومن دون أي رؤية، إذن هاي الطبيعة هالشكل لا يمكن الحكم عليها بشيء. فلا تصل النوبة إلى البحث عن أنه هل الحكم يسري إلى تمام الأفراد أو لا يسري. أصلا إصدار الحكم على الطبيعة المهملة غير ممكن، لأن الحكم عليها متوقف على تصورها ورؤيتها، ورؤيتها لا يكون إلا من خلال إحدى الرؤيتين، إما الإطلاقية أو التقييدية ولا ثالث. إصدار الحكم على الطبيعة لا يمكن إلا من خلال رؤية الطبيعة، ورؤية الطبيعة لا تكون إلا من خلال إحدى الرؤيتين، إما أن ترى بدون لحاظ قيد أو ترى مع لحاظ، إما رؤية إطلاقية. يعني في عالم الإطلاق ما عندهم في عالم الإطلاق أما مطلق أما مقيد طبيعة، في عالم ثبوت كله، في عالم الإطلاق في عالم ثبوت، يعني عالم الكلام، لا لا في عالم ثبوت، في عالم اللحاظ، لا في عالم إصدار الحكم. إصدار الحكم، الإصدار هم طبعا مو معنى إثبات، الإثبات عالم الكلام إبراز للحكم، إصدار الحكم يعني الحكم النفسي، الحكم الثاني. إصدار الحكم يعني ولو قبل أن يقوله، ولو قبل أن يقول لله على الناس حج البيت بالأخرة يعتبر الحج، هو في نفسه يعتبر الحج في ذمة الناس ثم يبرم هذا الاعتبار في آية أو رواية، لا نتكلم عن مقام الثبوت، نتكلم عن مقام الثبوت. إصدار الحكم لا يمكن إلا بأن ترى الطبيعة، تتصور، وتصور الطبيعة إما بنحو الإطلاق أو بنحو التقييد ولا ثالث. وهذا معنى ما يقولون أن الإهمال في مقام الثبوت مستحيل، الإهمال في مقام الثبوت مستحيل، هذا معناه، لأن المتكلم عندما في مقام الثبوت عندما أراد أن يجعل الحكم على البيع، عندما أراد أن يجعل الحكم على البيع إما أنه تصور البيع أو ما تصور، إذا ما تصور فأصلا لم يكن ممكنا إصدار الحكم على البيع بدون تصور، إذا تصوره يعني رأى طبيعة البيع، رأى إما بالرؤية الإطلاقية أو بالرؤية التقييدية. أما ثالث ماكو ثالث، رآه إما إلا إذا آمنتم بأن ارتفاع النقيضين ممكن، إذا آمنتم بأن ارتفاع النقيضين ممكن إذن أكو شق ثالث وهو الإهمال، يعني رأى الطبيعة لكن لا رآها مع لحاظ القيد ولا رآها مع عدم لحاظ القيد، لأن عدم لحاظ القيد ولحاظ القيد نقيضان، فلا هذا ولا هذا يعني ارتفاع النقيضين. إذا آمنتم بإمكان ارتفاع النقيضين خب شك ثالث يتصور وهو الإهمال. أما والحال أن ارتفاع النقيضين محال، إذن هذا الذي رأى طبيعة البيع شلون رآها؟ لو رآها بدون لحاق قيد، لو رآها مع لحاق قيد. شك ثالث ما يكون نغطب عليها مثل التناقض. تناقض؟ لابد من اجتماعهم ما يصير، ارتفاعهم ما يصير ارتفاعهم ما يصير، انتفاء احدهما هم يوجب ضرورة الاخر، لان ارتفاعهما محال، فاذا ارتفع احدهما لابد ان يكون الاخر موجودا، ما يصير ذاك هم يرتفع. الوضع لا يمكنه ان يضع كلمة بإضاءة لا الواضع، لا هو هذا راح نجي. الوضع هم حكم، الوضع ايضا حكم يصدره الواضع على اللفظ والمعنى، فلا بد ان يتصور. اذا تصور يعني اجت الطبيعه الى ذهنه. اذا اجت اما اجت مطلقه او اجت مقيده، ما يصير اجت مهمله يعني ما يصير. الطبيعه ما لم تجي الى الذهن هي طبيعه مهمله، إذا وردت إلى الذهن فلا بد من أن تكون إما مطلقة أو مقيدة، وحينئذ يمكن الحكم عليها. إذا وردت إلى الذهن يمكن الحكم عليها، لأن ما لم ترد إلى الذهن يعني لم تتصور بعده، ما لم تتصور كيف يحكم عليها؟ الوضع وكذا نطبق الآن أمور كلية نبين، بعدين نطبق على الوضع ونطبقه أيضا على ما نحن فيه. إذن فهذا الأمر الثالث الذي نريد أن نقوله هو أنه إذا وجدت الطبيعة في الذهن في ضمن إحدى الرؤيتين، يعني إذا رؤيت إما بالرؤية الإطلاقية أو رؤيت بالرؤية التقييدية، فحينئذ يتبعها حكمها. إذا رؤيت بالرؤية الإطلاقية فحكم الرؤية الإطلاقية بيناه، وهو أنه تتسع دائرة انطباق الطبيعة على الأفراد. وإلى رؤية بالرؤية التقييدية هم حكم ذلك أيضا بيناه، وهو أنه تضيق دائرة انطباق الأمر. أما إذا لم توجد في الذهن أصلا فلا يمكن إصدار الحكم عليها أصلا، وبقية الأمور هم تأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.